الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من المسائل السبع الخاصة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، صدق الله العظيم، وهي التي قال فيها الإمام إن الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى. نعم يا عبد الواحد، لكن ماذا تذكر من قول الإمام بخلاف ذلك؟ قال الإمام: إن من العلماء من يراها للمحصرين خاصة، أي لا تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي. وقال إن المحل هو الموضع الذي يحل فيه ذبحه، وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم محلها إلى البيت العتيق، صدق الله العظيم. ثم قال الإمام: إن الهدي إنما ينحر حيث حل، اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ولأن الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه، فالمهدى أيضا يحل معه. الله الله الله، فتح الله عليك يا ولدي، فتح الله عليك. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. المسألة الثانية يا إخواني: اختلف العلماء على ما قررناه في المحصر، هل له أن يحلق أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟ فقال مالك: السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، صدق الله العظيم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم، ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه، وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء، وسواء في ذلك الموسر والمعسر، لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه. قالوا: وأقل ما يهديه شاه، لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين، وليس هذا عندهم موضع صيام. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن، والدليل على أن ذلك ظن قولهم: لو عطب ذلك الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراما وعليه جزاء ما صاد، فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم من لم يحل من إحرامه. وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب، وإنما بنوا مذهبهم هذا كله على قول ابن مسعود، ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في المحصر إذا أعصر بالهدي: فيه قولان لا يحل أبدا إلا بهدي، والقول الآخر إنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه، فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه. المسألة الثالثة: اختلفوا إذا نحر المحصر هديه هل له أن يحلق أو لا؟ فقال الطائفة: ليس عليه أن يحلق رأسه لأنه قد ذهب عنه النسك. واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك كالطواف والسعي، وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه، سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه محصر. وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، قال: ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. وقال أبو يوسف: يحلق المقصر، فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وقد حكى ابن عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق والتقصير لا بد له منه. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك، وهو قول مالك، والآخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قد منع من ذلك كله المحصر وقد صد عنه، فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه، وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه، وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باق على من قد وصل إلى البيت سواء، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة. وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه، والحلاق عندهم نسك على الحاج الذي قد أتم حجه، وعلى من فاته الحج، والمحصر بعدو والمحصر بمرض. والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الرابعة. روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. المسألة الخامسة: لم تدخل النساء في الحلق، وأن سنتهن التقصير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير. وأجمع أهل العلم على القول به، ورأى جماعة أن حلقها رأسها من المثلى، واختلفوا في قدر ما تقصر من رأسها. فكان ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: تقصر من كل قرن قدر الأنملة. وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع. وفرقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع، وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو يكفيها، ولا يجزي أن تأخذ من بعض القرون وتبقي بعضا. وقال ابن المنذر: يجزي ما وقع عليه اسم تقصير، وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة. المسألة السادسة يا إخواني: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك، فمن خالف هذا فقدم الحلاق قبل النحر، فلا يخلو أن يقدمه خطأ وجهلا أو عمدا وقصدا، فإن كان الأول فلا شيء عليه. وقال ابن الماجشون: عليه الهدي، وبه قال أبو حنيفة. وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر، وبه قال الشافعي، والظاهر من المذهب المنع، والصحيح الجواز، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. رواه مسلم. المسألة السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه، وفي غير الحج جائز، خلافا لمن قال إنه مسلة، ولو كان مسلة ما جاز في الحج ولا غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلة. وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام، ولو لم يجز الحلق ما حلقهم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحلق رأسه. قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة، وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. فهمت من حديث الإمام يا عم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فهل لك أن تزيدني شرحا لهذا الأمر يا عم؟ على الرحب والسعة يا ولدي. ألا فاعلم، لقد ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صدق الله العظيم. وقيل يا ولدي في سبب تكرار الدعاء للمحلقين هو الحث عليه والتأكيد لندبه، لأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى، لأن المقصر مبق لنفسه من الزينة، ثم جعل للمقصرين نصيبا لئلا يخيب أحد من أمته، من صالح دعوته صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. الآن ازددت فهما يا عم، لا حرمني الله منك ومن علمك الغزير. بارك الله فيك يا ولدي، وزادك دائما فهما وحبا للعلم. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بمشيئة الله نلتقي مع إمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحاب